بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على ما تعرض له المسلمون الأوائل في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا يعني بعض ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه الأمور التي تعرض لها عليه الصلاة والسلام من الصبر وقوة الاحتمال والبذل منه صلى الله عليه وسلم، والاستمرار في إبلاغ الحق إلى الخلق. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم تحملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور، وهذا الأمر له حكمة عند الله سبحانه وتعالى جعلها يعني ملتزمة مع الإيمان والدعوة إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا آمن وادعى الإيمان فلا بد أن يقدم الدليل والبرهان على صحة إيمانه، فيتعرض لبعض الفتن والمحن والابتلاءات والمصائب، فإذا صبر واحتسب وتخطى هذه العقبة تبين صدق إيمانه. وأما إذا فر وتقهقر ورجع على نقص على عقبيه، فهذا يدل على أنه كان مدع للإيمان وليس بمؤمن حقيقي. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أي أنه يقبل هذا منهم بمجرد القول بمجرد الزعم. هناك أناس يزعمون أنهم مؤمنين لكن هم ليسوا بمؤمنين في الحقيقة، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهم يدعون الإيمان ويزعمونه لكم في الحقيقة هم ليسوا بمؤمنين. فلذلك لا بد أن تأتي هذه الابتلاءات وهذه المصائب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني هؤلاء أصيبوا بابتلاءات فيها زلزلة شديدة جدا حتى يقولون متى نصر الله، مع أن نصر الله عز وجل قريب، لكن ضاقت بهم الأمور، يعني الأمور ضاقت بهم ضيقا شديدا. والله سبحانه وتعالى وصف موقفا للمؤمنين حدث في غزوة الأحزاب، قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا ابتلاء شديد، زلزلة شديدة، لكن هذا الأمر عباد الله يسقل فيه أهل الإيمان، يسقل فيه أهل الإيمان، بحيث أنهم لو تعرضوا لمواقف مثل هذه بعد ذلك أو أقل منها أو أزيد منها، فإنهم يحتملون ويصبرون ويعني يبذلون في سبيل هذا الدين. فالفترة هذه التي كانت في بداية الإسلام وهي الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد للجيل الأول، هذا الجيل الذي حمل على عاتقه الدين وحتى يعني بلغ الآفاق. يعني هذه المجموعة التي أسلمت بمكة والتي تحملت كل هذه الأعباء وكل هذه البلايا والمصائب والابتلاءات والفتن، هذه الطائفة هي التي حملت الدين حتى ماتوا رضي الله عنهم جميعا وهم يحملون هم الإسلام، وهم يحملون هم الإسلام، وهم الذين بلغ بهم الإسلام إلى الآفاق، الذين بلغ بهم الإسلام إلى الآفاق. فكل هذه الأماكن التي دخلها الإسلام يعني كان بسبب من هؤلاء. صحيح أن الأنصار أدوا دورا عظيما جدا في نصرة هذا الدين، لكن المهاجرين الأوائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم السبق في ذلك، كان لهم السبق في ذلك، كان لهم الفضل في ذلك، والأنصار أدوا دورا عظيما بلا شك، وأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه ودافعوا عنه وقاتلوا وبذلوا كل ما طلب منهم رضي الله عنهم، لكن بلا شك أن هذا الأمر كان بالنسبة للمهاجرين الأوائل لهم السبق ولهم الفضل. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الوطيس وحميت المعركة كان ينادي على المهاجرين، كان ينادي على المهاجرين الأوائل، لأن هؤلاء هم الذين ثقلتهم الفتن والمحن، وهم القادرين على تحمل يعني ما لا يتحمله غيرهم. فكان هذا يعني سبب من أسباب اللي جعلت المسلمين يتعرضون لمثل هذا الابتلاء في بادئ الأمر. ثم أن هذه مدرسة، هذه الفترة تعتبر مدرسة لجميع الأجيال من أجيال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن هذه الفترة تسمى فترة الاستضعاف، وكان المسلمون مستضعفون في هذه الفترة، فكل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يستفيدون من هذه الفترة، من تعلم هذه الفترة كيف أنه يحدث ابتلاء للمؤمن، والكافر هو الذي يؤذي المسلم وهو الذي يعذبه وهو الذي يسجنه وهو الذي كذا. فهذا حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صبروا واحتملوا وثابروا وبلغوا الدعوة رغم الإذاء ورغم الأذى الشديد الذي وقع عليهم، منهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من سجن وغير ذلك، لكن تخطوا هذه العقبة بعد ذلك حتى فتح الله عز وجل عليهم يعني فتحا مبينا. فهذه الفترة يعني فترة نتعلم منها كيف عاش المسلمون الأوائل في هذه المحنة، كيف تحملوا، كيف صبروا. بلا شك هذه يتعلم منها المسلمون المستضعفون في مشارق الأرض ومغاربهم. من أمثلة ما تعرض له المسلمون في مكة ما تعرض له طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرين بالجنة هم في الحقيقة المسلمون الأوائل، يعني أول من أسلم وفي مكة هم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم طلحة ابن عبيد الله. وذلك أن طلحة رضي الله عنه يحكي قصته هذه، فيقول حضرت سوق بصرى يعني في الشام، فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل الموسم أفيهم رجل من أهل الحرم؟ قالوا: طلحة. يعني فقال: قلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ يعني الراهب يقول لطلحة: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. فالراهب هذا يعني يحكي ما وجده عنده في الكتب السابقة التي تبشر بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن البشارات كانت موجودة في الإنجيل، يعني البشارات كانت مكتوبة في الإنجيل تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وباسمه أحمد، وأنهم طمسوا ذلك وحرفوه مع تحريف أناجيلهم، طمسوا هذه الحقيقة وحرفوا ما كان في الإنجيل. فهذا الراهب يقول لطلحة أن هذا الشهر هو شهر خروج نبي الله أحمد، وأنه يخرج من الحرم، وأنه يهاجر إلى أرض فيها نخل وفيها حرة وفيها سباخ. الحرة هي الصخور السوداء، والمدينة بين حرتين، المدينة بين حرتين، بين صخرتين سوداوين، وسباخ أرض المدينة أرض سبخة، أرض المدينة أرض سبخة. قال: فإياك أن تسبق إليه، والراهب يحدث طلحة. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حدث؟ يعني عندما جاء مكة سأل هل كان من حدث. قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الأمين قد تنبأ. هذا لقبه في الجاهلية عليه الصلاة والسلام، كان يلقب بالصادق الأمين، فلما جاءهم بالرسالة كذبوه، وهذا يدل على أنهم ينكرون الحق ويعلمون أنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام. واستدل بهذا يعني هرقل استدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عندما جاء أبو سفيان وسأله هرقل فقال هل جربتم عليه كذبا؟ قالوا لا ما جربنا عليه كذبا. قال ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني هرقل هذا الكافر ملك الروم لما ولكن هو كان على علم. الهرقل هذا كان عنده علم وكان عنده علم بالكتب وعنده علم بالفلك أيضا وبحركة النجوم وغيرها. فسأل أبو سفيان قال هل جربتم عليه من كذب؟ قال لا ما جربنا عليه كذبا. قال ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. فإذا هم يعلمون أنه إذا كان لا يكذب أبدا عليه الصلاة والسلام لا في جاهلية ولا في إسلام وأنه لم يجربوا عليه كذبا فإذا قال أني رسول الله فلا يمكن أن يكذب على الله. فكان ينبغي عليهم أن يصدقوا فيما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هل كان من حدث يعني طلحة يقول هل كان من حدث؟ قالوا نعم محمد بن عبد الله الأمين قد تنبأ يعني تنبأ يعني ادعى النبوة تنبأ يعني ادعى النبوة وقد اتبعه ابن أبي قحافة يعني أبي بكر رضي الله عنه. قال فخرجت يعني هذا قول طلحة فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت اتبعت هذا الرجل؟ قال نعم. فانطلق إليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب يعني أخبر أبا بكر رضي الله عنه. فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل ابن خويلد ابن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم. وكان نوفل ابن خويلد يدعى أسد قريش فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين يعني شدهما في حبل ربطهما في حبل واحد وعذبهما يعني أبو بكر وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما. يعني هذان من خيار أهل الأرض على الإطلاق يعني بعد الأنبياء والمرسلين هؤلاء من خيار أهل الأرض على الإطلاق. أبو بكر يعني خير أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وطلحة من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هم خير الصحابة وبالتالي هم خير حواري الأنبياء وهم خير يعني من يعني وطأ هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. فهذا مما يعني لقيه أبو بكر رضي الله عنه وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما. ومن ذلك أيضا ما جرى للزبير بن العوام رضي الله عنه من تعذيب عمه له. فلما أسلم الزبير ابن العوام وهو ابن 8 سنين وهاجر وهو ابن 18 سنة وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول ارجع إلى الكفر فيقول الزبير لا أكفر أبدا. يعلق في حصير ويدخن عليه بالنار فيظل هذا طبعا يختنق الإنسان في هذه الحالة ويقول لا أكفر أبدا. وكان يعني أسلم وهو ابن 8 سنين الزبير بن العوام كما قلنا بالسلام لكل نبي حواري وحواري الزبير. الزبير الحواريون هم أنصار الإنسان هم أتباعه وأنصاره أتباعه وأنصاره الذين ينصرونه يعني ويتبعونه. فكل نبي له حواري يعني أناس مخصوصين من الأتباع فيقول وحواري الزبير. فالزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل واحد في العشرة له لقب أيضا كل واحد في العشرة له لقب تميز به يعني غير أنهم يعني بشروا بالجنة لهم ألقاب حتى لقبهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وهذا طلحة الخير رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى رجل بعضه في الجنة فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أبو عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة والزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بشك هؤلاء يعني في موازين الرجال, في موازين الرجال لا تزنهم الأمم. يعني لو وضعت الرجل منهم في كفة وأمة كاملة في كفة لرجحت كفة هذا الرجل الواحد منهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم, خاصة العشرة المبشرين بالجنة. فانظر الزبير وهو ابن 8 سنين أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم, وعمه يعذبه أشد العذاب ويعلق ويدخن عليه ويقول اكفر, فيقول لا أكفر أبدا, فيقول لا أكفر أبدا. ومن ذلك ما جرى لعثمان ابن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث والملقب بذي النورين رضي الله عنه والمبشر بالجنة في مواطن كثيرة كما ذكرنا قبل ذلك. فما جرى لعثمان بن عفان من تعذيب عمه له كما أخرج ابن سعد بإسناده عن محمد بن إبراهيم ابن حارث التيمي عن أبيه قال لما أسلم عثمان بن عفان أخذه عمه الحكم بن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا وقال أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث, أترغب عن ملة أباك, ما عندهم حجة ولا بيان, مهم دين الآباء وترغب عن ملة يعني آبائك وعن دين آبائك وكذا, ما هو دين الآباء؟ عبادة الأصنام وعبادة الأحجار, وهل هذا دين يقبله العقلاء أصلا؟ ويقول إلى دين محدث, يعني المشكلة فيه أن هذا محدث وهذا قديم, أن هذا لكن ما عندهم حجة ولا بيان لكي يقارعون الحجة بالحجة. فقال والله لا أحلك أبدا, والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين, يعني لن أفك هذا الوثاق حتى ترجع عن هذا الدين. فقال عثمان والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم يعني عم عثمان صلابته في دينه تركه. وهكذا يعني جاء التعذيب ومحاولة الإذلال لهؤلاء الكبراء المعروفين, يعني في قبيلة قريش من أصحاب النسب الرفيع, أبو بكر وطلحة وعثمان من أصحاب النسب الرفيع يعني في قريش, وهم أرادوا إذلالهم وحتى يرجعون عن هذا الدين. والعربي بطبعه لا يرضى الضيم, يعني الطبع العربي لا يرضى الضيم, ولماذا يتحمل هذا الضيم في سبيل هذا الدين, في سبيل هذا الدين؟ لأنه لما الإنسان يقول كما يقول علماء الإنسان إذا عرف عظم الجزاء هان عليه البلاء, إذا عرف الإنسان عظم الجزاء هان عليه ليه؟ هان عليه البلاء. ولذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله لو أنك أتيت بفقير معدم, أتيت بفقير معدم فقلت له كلما جلدتك جلدة أعطيتك دينارا, كلما جلدتك جلدة أعطيتك دينارا, لتمنى الفقير أن يجلد 1000 جلدة لا لأن الجلد لا يوجعه ولكن الجزاء عظيم, ولكن الجزاء عظيم. فاستحضار الصحابة للآخرة, استحضار ما عند الله سبحانه وتعالى, استحضار الفوز العظيم, استحضار النجاة من النار, هذا جعل كل بلاء في الدنيا يهون أمام هذا الجزاء العظيم, أمام هذا الجزاء العظيم. وذلك يقولون أن المريض يشرب الدواء يتجرعه لا يكاد يسيغه, يعني المريض يشرب الدواء مع شدة مرارته, لكن لكونه مستحضر الشفاء يهون عليه مرارة الدواء وينتظم فيه ويأخذ في مواعيد رغم أنه يكره هذا, يكره هذا الدواء لكنه يتعاطاه لعظم لعظم الجزاء. وذلك يقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم, وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإنسان مع أن هذا مكروه, الإنسان يكره أن يدخل في محن فيها قتل وفيها جلد وفيها تعذيب وفيها سجن وفيها كذا وكذا, لكن يصير له ذلك محبوبا إذا عرف الجزاء المترتب عليه, إذا علم الجزاء المترتب عليه. ذلك هان على الصحابة مثل هذا البلاء, مع أن العربي يرفض الضيم ويأبى الضيم وكذا, لكنهم انقادوا لشرع الله سبحانه وتعالى, تحملوا كل هذا في سبيل دين الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك أيضا ما تعرض له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه, وذلك فيما أخرجه أبو يعلى والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي قال إن سعد بن أبي وقاص قال نزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت، لا تتعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فتعير بي يعني يعيرك العرب بي، يقولون قاتل أمه، فيقال يا قاتل أمه. قلت يا أمه لا تفعلي، فإني لا أدع ديني لهذا الشيء. فمكثت يوما وليلة لا تأكل، فأصبحت وقد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، يعني ما تركت ديني هذا لشيء من هذا. فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، فإن شئت ومع ذلك هي محنة بالنسبة له، هذا أمر نفسي، هذا أمر نفسي ومعنوي، أنه كان يحب أمه وهو بارا بها، وهي تأخذ مثل هذا تحاول أن تضغط عليه بمثل هذا الأمر أنها ستمتنع عن الطعام والشراب وستموت، وهو يكون هو السبب في قتلها وكذا، مما أرادت أن تضغط به على معنويات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت، فنزلت هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا يبين يعني قوة الإسلام، الإسلام الذي يكون يعني كما يقولون تحت النار، المسلمين اللي هم يسلمون في أوقات الضيق وأوقات الشدة هم يكونون المسلمون الحقيقيين، فتجد فيهم الصفات العالية، تجد فيهم كل الصفات العالية تجدها في هذا الجيل الأول الذي يتربى في الشدة، أما الذي يتربى في الرخاء فلا تتوافر فيه مثل هذه الصفات، اللي يتربى في الرخاء لا تتوافر فيه مثل هذه الصفات. وعلى مر العصور والزمان، على مر العصور والزمان حتى في أصحاب الدعوات تجد الجيل الأول هو الجيل الذي يستطيع أن يتحمل، الذي يستطيع أن يتحمل لأنه تربى في الشدة، أما الأجيال التي جاءت في السعة بعد ذلك فلا تتوافر فيها الصفات المتوافرة في الجيل الأول، لا تتوافر فيها الصفات المتوافرة في الجيل الأول، لأن الجيل الأول تربى في الشدة وتحمل وصبر وقاس وعانى وبذل وتمكن من قلبه الإيمان، فبالتالي يعطي ما لا يعطي غيره من الناس. أما المستضعفون من الموالي يعني من الخدم ومن العبيد وغيرهم الذين أسلموا فتحملوا أيضا يعني قسط كبير جدا من التعذيب، قسط كبير جدا من التعذيب، فهم أرادوا أن يعني يعذبوهم حتى يرتدوا عن دينهم، ومارسوا الحبس والتعذيب بالضرب والتجويع، وأيضا الجر في رمضاء مكة يعني على صخورها ورملها، وفي ذلك يعني أرادوا من ذلك يعني أن يرتدوا عن دينهم، أن يرتدوا عن دينهم. وهنا قوة الإيمان تنتصر على قوة الكفر والطغيان، مع أنه قد ترى مثلا امرأة مثل أم عمار سمية رضي الله عنها، امرأة ضعيفة وكانت أمة وهي لا تملك شيئا، لكن هزمت قريش كلها، هزمت الأمة اللي موجودة في هذا العصر، فهم شدوها وعذبوها ولكي ترتد عن دينها، ورموها بحربة بين رجليها فقتلت رضي الله عنها. هم صحيح قتلوها لكن هي انتصرت، لأنه كان مراد قريش كلها هو أن ترتد عن دينها، هم أن ينتزعوا الإيمان من قلبها، فماتت بغير أن ينتزع الإيمان من إيه؟ من قلبها، بغير أن يغيروا دينها. وهذا يعد النصر، هذا يعد النصر، ليس النصر أن تكون أنت الذي تقتل عدوك، النصر هو انتصار المبادئ، انتصار المبادئ. إذا انتصر مبدأك وانتشر وعلى، لأن هذا كله أثر في الناس، يعني الناس تسأل نفسها لماذا يموت هذا الإنسان ولأجل ماذا يضحي بحياته وهو في أشد الأوقات تعذيبا وتنكيلا ومع ذلك لا يرتد. يعني بلال وهم يضعون الصخر على بطنه ويشدونه في رمضاء مكة في حرها الشديد على الرمال الحارقة وهو يقول أحد أحد، هم يريدون أن يكفر وهو يقول أحد أحد، لا يقول غيرها، لا يقول غيرها، غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدل على انتصار الصحابة رضي الله عنهم الضعفاء منهم حتى لو قتلوا، فإن هذا يعد نصرا للدين، يعد نصرا للدين وله ما بعده. ولأنه ليس النصر أن ترى أنت ثمرة دعوتك في حياتك، فقد تكون ثمرتك أنت بعد مماتك، يعني أنت تموت والثمرة تظهر بعد ذلك. وهذا في قصة الغلام، أن الغلام قال للملك أنت لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت فإنك قاتلي. فلما رمى السهم جاء في صدغ الغلام فوضع يده على صدغه فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام، كل الناس اللي اجتمعوا قالوا آمنا برب الغلام. فقالت له الحاشية لقد جاء كما كنت تخشى، لقد آمن الناس. صحيح أن الغلام صاحب الدعوة مات، لكن الناس أسلموا. الدعوة أثمرت، لم تثمر في حياته، لكن أثمرت بعد مماته. لهذا لبن في بناء هذا الصرح الشامخ، صرح الدين الشامخ، هذا كان لبن في بنائه، بل لبن عظيمة جدا أدت إلى إسلام الناس. حتى لما حفر الملك الأخاديد وألقى الناس في النيران لم يرتدوا عن دينهم، كان الإيمان وليد ساعة، لكنه كان إسلاما قويا، لما رأوه يعني على يد هذا الغلام، فالغلام بذل نفسه وضحى بنفسه لكي ينشر هذا الدين، لكي يعلو هذا الدين. صحيح أنه لم يرى الثمرة، لكن الشجرة أثمرت بعد موته. وهكذا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم يعني كانوا لبنات في بناء هذا الصرح الشامخ، وهو صرح الإسلام. فمن ذلك يعني بلال بن أبي رباح رضي الله عنه المبشر بالجنة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون أن المبشرين بالجنة ليسوا عشرة فقط، المشهور منهم عشرة، لكن هناك كثير من الصحابة مبشرين بالجنة وليسوا من العشرة، منهم بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال دلني على أرض عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دف النعلين، الدف اللي هو طرق النعلين في المشي، فدف عليك بين يدي يعني أمامي في الجنة. وهذا يدل على بشارة لبلال رضي الله عنه بالجنة. طبعا غير كثير من بشر بالجنة وليس في العشر، حسن والحسين في الجنة، فاطمة في الجنة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه نساؤه في الجنة، يعني كل النساء الذين تزوجهم هم نساؤه في الجنة، وفاطمة في الجنة، والحسن والحسين في الجنة، وهؤلاء ليسوا من العشر. وكاشا بن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بغير حساب وهو ليس من العشرة، لكن مبشر بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالجنة. وكثير يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وليسوا في العشرة. حتى المرأة التي يعني كانت تسرع فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أسرع، فقال أدعو الله لك أو تصبري ولك الجنة، قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فهذه بشارة بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم وعدها أنها يعني تصبر على هذا المرض ولها الجنة، أو يدعو لها ويذهب عنها هذا المرض. قال في إسلام بلال رضي الله عنه، وكان اسم أمه حمامة وكان صادق الإسلام طاهر القلب رضي الله عنه. وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. أعرفون رمضاء مكة يعني شدة الحر في مكة، لو أنك يعني مشيت حافي القدمين يعني ما تجد قدمك من أسفلها، تحترق يعني إذا مشيت، يعني أحيانا كان الواحد الحذاء يضيع أمام باب الحرم فيمشي خطوات يعد الشارع بس عشان يشتري حذاء من المحل. تخطيط الشارع حافي القدمين هذه عذاب أليم، فما بالك الذي يسحب يوضع عليه الصخر ويسحب في رمضاء مكة في شدة الحر وهو يمنع من الطعام ومن الشراب وغير ذلك، ولكي يكفر ويرتد عن دينه، وهو يقول أحد أحد، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى. وقد اعتقه أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر اشترى 7 من الموالي الذين عذبوا وأعتقهم رضي الله عنه، هذا فضل عظيم جدا لأبي بكر رضي الله عنه، شخصية لا مثيل لها، أبو بكر لا نظير لها، شخصية غير متكررة يعني لم تتكرر في الزمان، يعني أبو بكر شخصية رضي الله عنه لم تتكرر في الزمان، وله يعني فضائل على كل المسلمين رضي الله عنه، ويعني في العطاء، في التحمل، في التضحية، في قوة الإسلام، في العبادة، في كل مجالات الإيمان كان أبو بكر هو الأول. يعني لو أحدثوا مسابقة في أي فرع من فروع الإيمان أبو بكر الأول، أبو بكر يكون فيها الأول، حتى أبواب العلم، أبواب العطاء، أبواب التضحية، أبواب البذل، أبواب الصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق مع النفس والصدق مع الله عز وجل، أبو بكر الأول. أبواب العبادة أبو بكر فيها الأول رضي الله عنه. فأبو بكر اشترى 7 من هؤلاء وأعتقه. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى بلال يقول سيدنا على أبي بكر: سيدنا أعتق سيدنا، يعني وكان يقول في بلال، وبلال كان عبدا حبشيا رضي الله عنه، لكن بلغ منزلة عظيمة جدا بإسلامه وقوة تحمله حتى بلغ ما بلغ من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. والذين اشتراهم يعني أبو بكر رضي الله عنه خلاف بلال رضي الله عنه، عامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمل. والزنيرة هذه أيضا كانت عذبت حتى فقدت بصرها، وكانت تعذب لكي ترتد فتأبى إلا الإسلام. فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزة. المشركين عشان يروجوا للباطل فقالوا الذي أصاب بصرها بالعمى هما اللات والعزة. فقالت: كلا والله ما هو كذلك. فرد الله عليها بصرها. وهذا حتى يعني تسقط يعني دعاية الكفار، حتى تسقط دعاية الكفار، يعني عذبوها حتى أفقدوها البصر، وهم التعذيب بإفقاد البصر إن يحمى الحديد حتى يحمى لدرجة عالية ثم يوضع أمام العين فيذهب البصر. فهم أذهبوا بصرها بالتعذيب ثم قالوا أذهبه اللات والعزة، فقالت: لا والله ما هو كذلك. فرد الله عليها بصرها. وهذا يدل على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم ووضوح عقيدتهم، ووضوح عقيدتهم، إن هم يعني لم يتزحزحوا عندما نشروا الدعاية. والكفار لهم أبواق كبيرة خاصة إذا كانت لهم غلبة، فتجد الأبواق كبيرة وعظيمة وينشعون وينشرون أن اللات والعزة أصابها بالعمى. لو أن الإنسان ضعيف الإيمان يتزلزل ويرجع، وقد يصدق مثل هذه الأكاذيب، قد يصدق إذا كان هم الذين يكذبون وينشرون يصدقون الأكاذيب التي يكذبونها، هم نفسهم يصدقون الأكاذيب، فكيف بامرأة ضعيفة وينشر عنها مثل هذا وهي تقول لا والله ما هو كذلك، تتحمل في ذلك الإذاء حتى يعني اشتراها أبو بكر رضي الله عنه واعتقها رضي الله عنه. وكيف أن هذه العقيدة تمكنت ليس من أكابر الصحابة وإنما من العامة، حتى عامة الصحابة، حتى المرأة الضعيفة التي كانت يعني أمة وهي ربما حديثة عهد بالإسلام، كيف تمكنت هذه العقيدة منها؟ الإيمان القوي لا يحتاج إلى زمن، الإيمان القوي لا يحتاج إلى زمن. تعرفون السحرة كان إيمانهم وليد ساعة، ولما قال لهم فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، قال اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، اعمل اللي أنت عايز، ما خافوش، ما تزلزلوش. أما لما لقوا إن العصا موسى عليه السلام صارت حية أكلت كل ما يأفكون، عرفوا أن هذا لا يمكن أن يكون سحر، وأن هذا نبي، أن هذا نبي مرسل، وبالتالي لما أسلموا هان عليهم أي شيء، هان عليهم أي شيء، أي شيء يهون. ها ليه؟ لأنهم أسلموا وعرفوا أنه لا نجاة إلا بهذا، قالوا لما أنت قاض اعمل اللي أنت عايز تعمله، يعني إحنا يهمناش حاجة. لا، الإنسان يصل إلى هذه المرحلة بتمكن الإيمان من قلبه، ولا يحتاج إلى وقت. الإيمان إذا كان صادق ولو كان وليد اللحظة فإنه يكون قويا متمكنا من القلب. ولذلك هرقل استدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أيضا، لما قال لأبي سفيان هل يرتد منهم أحد بعد إسلامه رغبة عن دينه؟ قال لا، قال هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، إيمان لو خالط القلب لا يتصور خروجه منه. إنما اللي تلاقيه كان بيصلي وترك الصلاة، كان مسلم كويس، ما بقاش كويس، هو ما كانش كويس لا في الأول ولا في الآخر، هذه قضية تمثيلية بالنسبة له، لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، لم يخالط الإيمان بشاشة القلب. لو تمكن الإيمان من القلب لا يخرج منه، لا يخرج منه، إنما يسيطر عليه. الإيمان يسيطر على الإنسان، يحرك هذا الإنسان حركة إيمانية، يصبح الإنسان يتحرك في هذا الكون حركة إيمانية من الأقوال والأفعال والاعتقادات، تكون كلها في حركة واحدة في اتجاه واحد واتجاه الإيمان، هو في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الناس اللي تراه يعبد ثم ينقلب فهذا أصلا ما يعبد، لأن الله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هو من البداية يعبد الله على إيه؟ على حرف. عايز يمشي فين؟ يكون في رخاء، يكون في مكاسب من إسلامه، يكون إن هو عنده مكسب من هذا الإسلام، يتكسب منه إن يجد إن في رخاء، إن في غنائم بتقسم مثلا، إن هو يكون صاحب وجاهة، صاحب منصب بالديانة، يعني واحد يدعي الديانة علشان ينصب، علشان يرفع، علشان كذا، يتعلم العلوم الشرعية علشان الناس تجلس عند قدميه أو تمسح له أو تقدم له القرابين أو غير ذلك من الأشياء، لكن هو ما عنده ديانة، لكن ما عنده ديانة، تجد انقلب وصار يؤازر الكفار ويؤلبهم على أهل الإسلام، تقول سبحان الله كان بالأمس كان، هو لم يكن لا أمس ولا غدا ولا في أي يوم إلا كان على هذه الحالة، إلا على هذه الحال. لكننا لا نستطيع الاطلاع على القلوب، نحن نعامل الناس بالظواهر، لكن الإيمان إذا خالط بشاشة القلب لا يتصور خروج الإيمان منه، لا يتصور خروج الإيمان منه. ولذلك نجد حتى في هذه المرأة الضعيفة الأمة وفي سمية أم عمار أيضا، وهم يشدونها ويصلبونها ويضربونها ويعذبونها حتى يقتلونها وهي لا ترتد عن دينها ولا ترضى عن دينها. كم عهد، كم المدة التي أسلمت فيها، كم سنة، كم سنة أسلمت فيها، كم تعلمت من هذا الدين، هي ما حصيلة علمها؟ لم تدرس كتب ولا مؤلفات، ولم تحفظ القرآن ولا شيء من هذا، لكن العقيدة تمكنت منها ولو كانت وليدة لحظة. لكن لو كان الإنسان صادقا فيها فإن الإيمان لا يتصور خروجه من القلب. وأيضا يعني قصة اعتاق أبو بكر رضي الله عنه لهؤلاء العبيد وهو لا يريد منهم شيئا، يعني ممكن واحد يشتري العبيد ويجعلهم عبيد عنده مثلا، ان هم يخدموه، ان هم يكونوا انصار له، ان هم يعينوه، لكن هذا كان يشتريهم ويعتقهم لله وهذا يدل على مدى البذل، على مدى البذل. النهارده الانسان لما يجي يتصدق بصدقه يقعد يحسبها كم تنقص من مالي وكم يخرج منها وهل هو محتاج اليها ولا يكون الاولاد محتاجين، حسابات كثيره جدا. لكن ابو بكر اشترى 7 واعتقهم، وهذا مال كثير وليس بالقليل. وكان أبوه ينكر عليه، يقول له: أراك تعتق رقابا ضعافا؟ فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر: يا أبتي، إنما أريد ما أريد. لما نزلت هذه الآية فيه، يعني في أبي بكر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قول الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والله سبحانه وتعالى ذكر أبو بكر هنا بأفعل التفضيل، قال: وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها الأتقى، الأتقى هو أبو بكر في الآية دي، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بأفعل التفضيل، يعني الأتقى يعني أتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبذله وعطائه رضي الله عنه. وممن تعرض أيضا للأذى عمار بن ياسر رضي الله عنه وأبوه وأمه رضي الله عنهم. وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. فهؤلاء مبشرين بالجنة ولم يذكروا في العشرة. صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام، فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. وقد بقيت آثار التعذيب على ظهر عمار بن ياسر رضي الله عنه بعد ذلك، كما يعني روى ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: أخبرني من رأى عمار بن ياسر متجردا في سراويل، يعني يلبس سروال فقط، قال: ونظرت إلى ظهري فإذا فيه حبط، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا ما كانت قريش تعذبني في رمضاء مكة. مازال أثار على ظهره حتى بعد أن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن من تعرضوا أيضا للأذى خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان حدادا ماهرا، فجاءوا يعني فوضعوا جميع الحديد الذي عنده في الكير فحموه ثم وضعوه على ظهره، فسقط لحم ظهره كله حتى صارت يعني لما الجلد غطاها بعد ذلك عندما برئ خباب لم يكن هناك لحم تحتها، كان الجلد فوق العظم، وكانت كالبركة في هذا المكان رضي الله عنه. قال: سأل عمر خبابا عما لقي من المشركين، فقال خباب: يا أمير المؤمنين، انظر إلى ظهري فقال عمر: ما رأيتك اليوم؟ قال: أوقدوا لي نارا فلما أطفأها فما أطفأها إلا ودك ظهري، يعني أشعلوا النار فما أطفأها إلا ودك ظهره. وفي رواية قال: جاء خباب إلى عمر فقال: إدن فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. وإنما ذكر عمر يعني عمار لاشتراكه في التعذيب مع خباب رضي الله عنهما. وأخرج البخاري بسنده عن خباب بن الأرد قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيداء، فيجعل فيها يعني يجعل في الحفرة، ثم يأتون بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهؤلاء يعني ممن عذبوا في مكة في الفترة التي كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تحمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأذى، استخدم فيها الكفار كل أنواع الصد عن سبيل الله. أولا الإرهاب، التخويف، الجمود الفكري، الحجر على فكر الناس، منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى الناس، الحصار الاقتصادي في الشعب وتجويع المسلمين، التعذيب بكل أنواع التعذيب سواء بالحبس أو بالضرب أو بالقتل. وكل هذا حدث للصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثابتون لا يتزحزحون عن إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يؤمن لا يتزحزح، لا يتراجع يعني عن إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن إسلامه. وكذلك استخدموا جحود الحقوق المالية، حتى يعني معروف أن التعاملات المالية كانت محترمة، لكن كان الإنسان إذا أسلم لا يعطونه حقه، إذا كان له دين عند أحد أو كان أمانة عند أحد لا يعطونها له، كل هذا من الضغوط حتى يجبرونهم على الكفر. فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. مش مقصود أنه لو مات وبعث هيكفر، لكن على ضرب المحال، يعني لو مت وصحيت دلوقتي أنا لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال العاص بن وائل: قال: وإني لميت ثم مبعوث، أنا كمان أموت وأبعث بعد الموت؟ قلت: نعم. قال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. طيب، قال له: طب خلاص الأخير هيبقى عندي أولاد ويبقى عندي مال. هذا من التمادي في الغي والكفر والعياذ بالله، من التمادي والاستهزاء بالبعث والنشور. فنزل قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فهذه نزلت في هذا. طبعا بعض الصور التي تحمل فيها المسلمون التعذيب في مكة، والصور كثيرة جدا، لكن هذا يكفي في معرفة الصورة، لأن احنا لم نبدأ إلى الآن دراسة التاريخ. احنا هنبدأ التاريخ الهجري من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحاول أن نطلعكم على الصورة التي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ تكوين الدولة الإسلامية وبدأت صورة الدولة الإسلامية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الهجرة هذه كانت في بلد مكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار له دولة وصار له جيش، صار له منعة، وصار قادر على الوصول إلى الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الفترة اللي كانت قبل الهجرة هي فترة مهمة جدا، يعني دراسة هذه الفترة مهمة جدا، ومعرفة ما حدث فيها والأسباب اللي أدت إلى يعني الصد عن سبيل الله من الكفار، وأيضا تحمل المسلمين وصبرهم وثباتهم ودعوتهم وإبلاغ الرسالة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مطلوب معرفته، لأن الإنسان يمر بكل المراحل في حياته، يمر بكل المراحل في حياته. ونستفيد من هذا أيضا أنه هذه الفترة كانت فترة تربية وإعداد، وفترة التربية والإعداد تحتاج إلى يعني كثير من المشقة والتعب والنصب حتى يصبح الإنسان معد إعدادا قويا، يصبح إنسان جلد عنده صبر وعنده قوة وعنده عقيدة قوية، فيحتاج إلى مثل هذا لكي يتربى. وهذه كانت الفترة الأولى التي تربى فيها الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا هذا يدل على أن الدعوة السلمية أيضا، أن الدعوة السلمية أيضا لها أثر، الدعوة السلمية لها أثر. صحيح الكلفة فيها عالية، كلفة فيها كثيرة، كلفة فيها كثيرة، لكن لها أثر. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بدعوته السلمية في مكة، لأنه كان غير مأمور بالقتال، في قول الله تعالى لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم يعني نهوا عن قتال المشركين. وكانت الدعوة في مكة دعوة سلمية، وكان هم يتعرضون للأذى، ولكن لا يبادلون الناس الأذى بالأذى، ولا يدفعون يعني حتى عن أنفسهم مثل هذا. وكان لها أثر أنه أسلم يعني كثير من الناس في مكة، ومن أكابر الناس في مكة أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم النواة الأولى التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام. يعني هؤلاء المسلمون الأوائل الذين أسلموا في مكة هم نواة دولة الإسلام، هم نواة دولة الإسلام، وهم أمراء دولة الإسلام، الأئمة من قريش كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة من قريش. فصار الأمراء من المهاجرين، والوزراء من الإيه؟ من الأنصار، الوزراء من الأنصار، لكن الأئمة كانوا من قريش. وحنجد أن الخلافة الراشدة كلها كانت من المهاجرين، أبو بكر وعمر عثمان علي رضي الله عنهم، هؤلاء من المسلمين الأوائل. أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه من غير بيت النبوة، وأول من أسلم من بيت النبوة هو علي رضي الله عنه، ثم أسلم بعد ذلك طلحة ثم عمر رضي الله عنه، طلحة ثم عمر. لكن جاء الترتيب إزاي الترتيب حدث على هذا النحو، الترتيب ليه حدث على هذا النحو، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مش احنا اللي رتبنا احوال الناس، هذا الترتيب، الترتيب في هذا هو يعني فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. لماذا سبق ابو بكر هؤلاء، ولماذا سبق عمر من سبقه في الاسلام؟ عمر سبق الذين سبقوه في الايه، في الاسلام، ما سبقهمش يعني بطول وعرض ولون وجنس، ها سبقهم بعمل صالح، سبقهم بعمل صالح. ولذلك نقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ان قدم عمر على علي رضي الله عنه، وعلي من بيت النبوه، وعلي من بيت النبوه، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمه ابنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لكن تقدم علي عمر. وهذا يدل على ان النسب مش كافي في انك تنجو في الاخره، ان نسبك، بعض الناس يقول لك انا من الاشراف وهو ما بيصليش، اشرف ايه؟ الشريف عند الله من ايه؟ من يعبد الله، الشريف عند الله من يعبد الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن قيامه بالليل، الشرف ده بالعباده، مش الشرف ان انت قريب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ابو لهب عمه، ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وبلال عبد حبش، بلال عبد حبش، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع دفا عليه بين يديه في الجنة. المسألة مش مسألة لا جنس ولا لون ولا طول ولا عرض، مسألة مسألة عمل صالح، إيمان وعمل صالح، إيمان وعمل صالح. عمر سبق غيره، يعني كثير من المسلمين أسلموا قبل عمر، وعمر كان إسلامه متأخر، لكن سبقهم عمر، لكن سبقهم عمر. سبقهم بإيه عمر؟ بإيمان وعمل صالح، بإيمان وعمل صالح. فالخلافة الراشدة كلها كانت من الناس التربوا في الجيل الأول، في الجيل الأول، عشان دولة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلافة بعده 30 سنة، الخلافة بعده 30 سنة. حكم 30 سنة مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقي منها 6 أشهر حكمها الحسن. عشان كده بعض أهل العلم يعتبرون الحسن بن علي الخليفة الراشد الخامس، لأنه كان بقي 6 أشهر من 30 حكمها الحسن بن علي، ثم تنازل عن الحكم لمعاوية رضي الله عنه. فالجيل الأول هو اللي وطن دعائم الإسلام. في 30 سنة كان صار للمسلمين دولة قوية فتية. في هذا الوقت كان دولة الإسلام وصلت إلى بلاد ما وراء النهر، يعني تخطت إيران، تخطت إيران وصلت إلى أفغانستان في هذا في الخلافة الراشدة. وصلت الدولة الإسلامية في هذا الوقت أيضا إلى إفريقيا اللي هي تونس الآن، كانت تسمى إفريقيا، وفيها مدينة القيروان. فكان وصل الإسلام إلى هذا من ناحية الغرب. وطبعا كان مصر والسودان وبعض دول إفريقيا كانت دخلت في الإسلام. هذه كانت دولة الإسلام في الخلافة الراشدة، في الخلافة الراشدة. إذن بنيت دولة الإسلام على المسلمين الأوائل الذين تربوا في هذه الفترة العصيبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تحت هذه الفتن والبلايا. وذلك أحيانا الناس عندما تأتي شدة، عندما تأتي شدة أو محنة أو غير ذلك، يظنون أن هذه كلها يعني شيء مكروه أو شيء غير مرغوب أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، له حكمة في ذلك. يا صحيح إذا كان لها وجه فيه الشدة على الناس، إلا أنها لها إيجابيات كثيرة جدا إذا تخطاها الإنسان وخرج منها معافى، وخرج منها معافى، فإنه يحصل من المكاسب ما لا يحصله في زمن طويل، يحصل في هذه الفترة من المكاسب ما لا يحصله في الزمن الطويل. وهذا هذه فوائد يحصلها الإنسان في أوقات الشدة. وأيضا ربما كانت الحكمة يعني تجنب إنشاء معركة ومقتلة في هذا الوقت والمسلمون قلة، فقد يؤدي إلى قتل المسلمين والقضاء على الدعوة، والقضاء على الدعوة، أو أنه ينتشر عن الإسلام أن ده إسلام دموي، والرجل يقتل أبيه ويقتل عمه وغير ذلك من الأشياء في بداية الأمر، وقبل أن تتضح الصورة تكون هناك اتهامات قد تمنع الناس من دخول الإسلام. ولذلك كانت فترة مطلوب فيها الدعوة ومش مطلوب فيها القتال، يعني حتى أنا أقاتل أدافع عن نفسي، حتى هذا ما كان موجود في مكة، حتى هذا ما كان موجود. أنت تعذب وأنت تقتل وأنت تضرب وأنت تسب وتحاصر ويضيع مالك ويمنع عن الطعام والشراب ويمنع الناس من التعامل معك تجاريا وغير ذلك، وأنت لا تستطيع أن تقابل هذا بنفس الإيه؟ بنفس الأمر، لا تستطيع مقابلة هذا بنفس الأمر، وعليك أن تصبر. شوف التربية، عليك فقط أن تصبر وأن تستمر في الدعوة وأن تتحمل كل هذا النوع من الإيذاء مع إيه؟ مع ناس العرب دول بالذات. قلنا قبل ذلك العربي كان كالحصان الجامح، لا يحب أحد أن يضع له لجاما أو يقوده أو يركبه أو شيء من هذا، ولا يرضى الضيم. العربي كان يأنف من القيادة ويأنف من أنه هو أحد يقوده أو يسوسه أو غير ذلك، يريد أن يكون جامحا، ومع ذلك تحملوا كل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه التربية للجيل الأول. يعني هذه من الدروس المستفادة في يعني هذه الفترة اللي هي فترة ما قبل الهجرة، ولعلنا يعني نذكر في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتعرض بعد ذلك للهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.